لأنه حتى مع رؤية المملكة 2030 في قضية تنوع الموارد الاقتصادية للبلد وكذا، يعني يجب أن يشكل الأمن السبراني وتصديره حقيقة رقم لا يستهان به من هذا. وهذا يعود لأن نحن اليوم نتكلم، لا أحد يمتلك موارد بشرية مثل المملكة العربية السعودية في الأمن السبراني، لا أحد. يعني إحنا زي ما ذكرنا رقم 2 بعد US في قضية التصنيف بشهادة جهة أجنبية تابعة للأمم المتحدة، إنه هذا دليل نضج على الأمن السبراني في المملكة العربية السعودية. لا أحد يمتلك الموارد المالية